اللهم لا نقبلهم فإنهم يستغفرون. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أصدق الكرام، ما زلنا مع كتاب التوحيد في إثبات صفات رب البرية سبحانه وتعالى. تكلمنا عن صفة العلو ثم صفة الكلام. وصفة العلو بعدما استفضنا أتينا بكل الأدلة وبينا أن العلو علوان، علو مطلق وعلو مقيد. أنا أريد تفسير لهذا الكلام، علو مطلق وعلو مقيد. ثم أتينا بكلام أهل البدع والضلالة الذين يعتقدون الاعتقادات الخاربة ولم يستطيعوا أن يجابهوا أهل السنة والجماعة، وخافوا من أسنة ورماح شهادة أهل السنة، فلم يظهروا هذه العقيدة الخاربة في قرون الخيرية الأولى. فلما توارت شمس السنة وبزغت شمس البدعة تبجحوا بهذه العقيدة الخاربة وأظهروها سافرة أمام أعين أهل السنة والجماعة، ونسأل الله جل وعلا أن يعلي كلمته بأهل السنة والجماعة. ثم بعد ما رددنا عليهم قلنا نرجع الرد على الكلام على الأشاعرة بعدما نأخذ صفة الكلام، وأيضا نبين من السنة الأدلة على ذلك. أقول الجهمية المعطلة عطلوا صفة العلو. الآن أنا أريد تفسير لما قلت أنا، العلو علوان، علو مطلق وعلو مقيد. ثم بعد ذلك أحد يبين لي هذا الكلام، كلام الجهمية في صفة العلو، وبعد ذلك نتعرض إلى الفوائد المستنبطة بعد الرد على الأشاعرة. العلو علوان، علو مطلق وعلو مقيد. هو علو الذات، يعني الله جل وعلا يتصف بالعلو أزلا وأبدا. ده اسمه علو المعنى، ده علو إيش؟ علو الصفة. والصفة دي صفة إيش؟ صفة فعل. أحسنت، إذا استوى على العرش، لأن الله لم يستوي على العرش حتى خلق العرش. ما تقول أن الله استوى على العرش قبل أن يخلق العرش؟ ودي صفة من صفات الفعل. فالقول الجهمية المعطلة في العلو ماذا قالوا وأدلتهم؟ عامة نقول أثبتنا بفضل الله علينا علو الله جل وعلا بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة وأيضا بالعقل. صحيح أن علو الصفة يكفي، لكن علو الذات لا يكفي. أنت الآن لو قلنا احكي الصفر، يعني تقول علو الذات ما يدخل فيها العقل، وعلو الاستواء يدخل فيها العقل. إيه رأيك؟ سواء صحيح أن نقول الأصل في صفات الذاتية العقل لا فيها، ده الأصل كصفات الخبرية ذاتية ثبوتية خبرية لا يدخل العقل فيها، ده الأصل فيها. لكن في هذه ممكن نقول أن العلو يدخل فيها العقل. ليه؟ لأن العلو صفة كمال العقل. اتفق العقلاء على أن العلو صفة كمال. وقلنا إذا أردت أن تنتقص من أحد قلت أن هذا الرجل إيه؟ سافل، عنده سفول في الفكر، سفول في المنطق، سفول. فإذا قلنا بذلك بأن الإنسان يتنزه عن أن يقال عنه أنه سافل وأن العلو كمال، فمن باب أولى أن يتنزه الله عن إيه؟ عن السفول سبحانه وحشاه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا تقدس أسماءه. وأيضا إذا قلنا أن الكمال أن يتصف المرء بالعلو، علو الهمة، علو الذات، المهم إذا اتصف المرء بالعلو فهذه صفة كمال، فمن باب أولى، لأن القياس قياس علة صح؟ قياس أولى، قياس جلي، من باب أولى أن يتصف الله بصفات الكمال وهي صفة العلو. طيب، الغرض المقصود ثبتت بالكتاب والسنة والعقل، وبعد ذلك ردنا على أهل البدع وقلنا كيف نتعبد لله بصفة العلو. الأشاعرة الذين هم مؤولة العصر، الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، الذي انتشر بين الناس الآن أنهم متكلموا أهل السنة والجماعة، وهذا باطل، وهم أبعد الناس عن أهل السنة والجماعة، بل هم من يحرف الكلم عن مواضعه. هؤلاء الذين أثبتوا لله سبع صفات: حي عليم قدير، والكلام له، إرادة جزاك السمع والبصر. أثبتوا لله سبع صفات وافق العقل: حي عليم، واحد يحفظ أسماء السمع، حي عليم قدير، والكلام له إرادة كذاك السمع والبصر. نريد أسمع. حي عليم قدير. إذن فهم يثبتون لله جل وعلا الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام وأيضا السمع والبصر. يثبتون هذه الصفات ثم يحرفون بعد ذلك كل صفة من صفات الله جل وعلا في قاعدة عندهم وهو تأويل الصفة بلازمه. إذا قالوا جاءوا الحديث مثلا ينزل الله أو ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر يقولون ينزل بمعنى إيش؟ تنزل رحمته لا ينزل هو. طيب يقولون مثلا يجيء الله جل وعلا يوم القيامة والملائكة صفا صفا قال تجيء رحمته أو يجيء أمره أو تجيء ملائكته. يثبتون ما يثبتون الصفة يؤولون الصفة بإيش؟ بلازمها. ونحن نثبت الصفة أهل السنة والجماعة الفرق بينهم وبين أهل الأشاعرة يثبتون الصفة ويثبتون لازم الصفة. مفهوم؟ يعني إذا قلنا إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلان يقولون المحبة هنا معناها إرادة الثواب أثبتوا لازم الصفة لأن الله إذا أحب عبدا أثابه خيرا أثابه جنة وجعله في جواره في الجنة. نحن نقول نثبت أولا أن الله يحب ويغفر ثم نثبت لازم صفة المحبة وهي أن الله إذا أحب عبدا أدخله الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا عسله. قالوا يا رسول الله وما عسله؟ قال وفقه لعمل خير فقبضه عليه فكان ماله إيش؟ الجنة. فإذا أحب عبد لازم هذه محبة أنه يجعله في جواره في الجنة. الأشاعرة ما هنأوا بصفة من صفات الله جل وعلا بل حرفوها عن موضعها. قالوا العلو لا يمكن أن نقول أن الله في علو وأنكروا العلو وقالوا قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى معناها الرحمن على العرش استولى. قالوا وأنتم يا أهل السنة والجماعة قعدتم قاعدة أننا يمكن لنا أن نصرف اللفظ عن ظاهره إذا جاءت القرائن وعندنا مسوغ وقرينة من اللغة تجعلنا نؤول الاستواء بالاستيلاء. ما هذه القرينة؟ قالوا قال الشاعر العربي الأصيل استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. استوى بشر على العراق استوى ثم قال من غير سيف ولا دم مهراق وهذا لا يمكن أن يكون إلا التملك والاستيلاء. فقالوا هنا الاستواء في اتفاق العقلاء بمعنى الاستيلاء فيكون الرحمن على العرش استوى يعني استولى وهذه مسوغة في اللغة لنا أن نؤولها. أما أهل السنة والجماعة فقالوا هذا يعني هذا القول من أضل الضلال يعني هؤلاء الذين قالوا بذلك من أبدع الفرق أو من الفرق الضالة من أضل الفرق المبتدعة الذين حرفوا الكلم عن مواضع. قلنا كيف بذلك؟ قالوا نرد عليهم ونبين هذا. الرحمن على العرش استوى أصلنا أصل الأسبوع الماضي وهو المحكم أن الاستواء هنا محكم ولا متشابه؟ الرحمن على العرش استوى والآية الأخرى ثم استوى كل هذه محكمات أن الله استوى على العرش ومعناها على وارتفع سبحانه وتعالى على العرش. فنقول هذه المحكمات لا يمكن أن نخالفها من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة لأن الأصل في اللفظ أن يبقى على حقيقته ولا يأخذ بإيش بالمجاز. طيب استوى حقيقة في العلو ونتنزل بأن هذا البيت عربي أصيل فيكون مجازا بمعنى استولى يبقى حقيقة استوى الرحمن عرش استوى حقيقة في العلو مجازا في الاستلاء فنقول حقيقة في العلو وفي المجاز بالاستلاء. الأصل أن نبقي اللفظ على حقيقته إلا ذات قرينة تصرفنا من الحقيقة إلى المجاز ولا قرينة. إذا لم تكن قرينة فيبقى اللفظ على حقيقته وهو العلو والارتفاع مفهوم على وارتفع سبحانه وتعالى. الثاني أن ظاهر اللفظ ظاهر قول الله تعالى الرحمن على عرش استوى أن الله اتصف بهذه الصفة وأنه على وارتفع على هذا العرش. إن كان هذا ظاهر اللفظ فإننا لا نؤول من الظاهر إلى المؤول إلا بدليل ونطالبكم بدليل. أين الدليل؟ لن يجد الدليل على ذلك. وين الدليل؟ من آية أو من آية أخرى في كتاب الله تؤول لنا العلو إلى الاستيلاء. هل تم الدليل من الآية؟ طيب من السنة هل هناك دليل من السنة يجعلنا نقول إن الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ مفيش. قالوا مسوغ من اللغة قلنا القرائن الأصل من الكتاب لأن الله جل وعلا أنزل الكتاب بلسان عربي مبين. إذا يبقى اللفظ على ظاهره وقد خلقتم الظاهر. ويبقى اللفظ على حقيقته وأتيتم بالمجاز، والأصل أن نأخذ بالحقيقة دون المجاز، فيبطل بذلك استدلالهم بهذا البيت. ثم نقول لكم نلزمكم نحن بلوازم باطلة لو فسرنا الاستواء بالاستيلاء. أولا من اللوازم الباطلة أن العرش لم يكن تحت ملك الله جل وعلا ثم استولى عليه، هذا أول لازم باطل، وهذا طبعا كفر مبين. لو خرج شيء قيد لو خرج شجرة ورقة شجر لو قال قائل بأنها تخرج عن ملك الله كفر بذلك، إذ أحاط الله جل وعلا بكل كونه ملكا وقدرة وعزة وقهرا سبحانه وتعالى. إذا من أول لوازم الباطلة إذا قلنا بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء فإن العرش لم يكن في ملك الله ثم استولى عليه، فهذا أول لازم من لوازم الباطلة وهذا كفر مبين. والثاني من اللوازم الباطلة أن نقول أن هناك أرباب من دون الله. كيف؟ لو قلنا الرحمن على عرش استولى يبقى إذا في رب آخر كان مستولي على العرش وحصلت المغالبة بين هذا الرب وهذا الرب وهذا الإله وهذا الإله، واستولى بعد ذلك الرحمن واستولى على العرش بعدما كان قد أخذ منه أو كان في حوزة إله آخر. والله جل وعلا يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يبقى اللازم الباطل هذا أكثر من اللازم الأول، أننا لو قلنا بالاستيلاء أن الاستواء بمعنى الاستيلاء إذا هناك أرباب دون الله تنازع الله في ملكه سبحانه وتعالى. قالوا لا، هذه اللوازم نرفضها وأنتم تريدون أن توقعون في شر عملنا، وسنخرج منكم بلطيفة بكلام لطيف، وهو نحن نقول الرحمن على العرش استولى يعني تم ملكه مطلق التمليك، ليس الاستيلاء بالمغالبة، لا ده مطلق التمليك. فنقول الرحمن على عرش استولى يعني الرحمن دخل في ملكه العرش. نقول طيب نتنزل معكم ونقول ان الاستيلاء بمعنى مطلق التمليك. لما خص الله جل وعلا العرش بالتمليك؟ الشجر ملكه ولا مش ملكه؟ طب البحر ملكه ولا السماء الشمس النجوم؟ اذا لما لم يقل الله جل وعلا الرحمن على الشمس استوى؟ لما لم يقل الله جل وعلا الرحمن على الشجر استوى؟ الرحمن على البحار استوى؟ لأننا لو قلنا مطلق التمليك البحر ملك لله، الشمس ملك لله، الأرض ملك لله، الجبال ملك لله، فلا مزية بين الجبال وبين العرش، ولا مزية بين البحر وبين العرش. فنسوي بين الآية أن نقول الرحمن على العرش استوى هي الرحمن على الشمس استوى. هذا صحيح؟ هذا من أبطل إيش؟ الباطل. فبذلك هذا لنا بطلان تأويلهم من أجل اللوازم الباطلة. ثم نقول نتنزل معكم وأن هذا البيت عربي أصيل وأنه مشوه، لذلك نحن لم نكفره. لأننا قلنا تكفير، تكفير نوع من تكفير إيه؟ إن هو لو أتى بتحريف الكلم عن موضعه بدون مشوه من اللغة هذا كفر، لأنه تكذيب لقول الله جل وعلا. يعني إذا قال يد الله فوق أيديهم فقال رحمة الله فوق أيديهم هذا كفر. لما لو قلنا يد الله فوق أيديهم فقال أهل البدع ضلالة رحمة الله فوق أيديهم، أقول هذا كفر مبين، مكذب. كيف مكذب؟ ثم هم قالوا يد الله فوق أيديهم يعني نعمة الله فوق أيديهم وقدرة الله فوق أيديهم، ما في مسوغ في اللغة. طب أنت عندك مسوغ بأن اليد بمعنى النعمة؟ لولا يد لك عندي ما كفأتك عليها. طب هل في اللغة مسوغ بأن اليد هي القدرة؟ مش من لغة العرب يقولون قبض على هذه الدنيا بيد من حديد، أو قبض على البلدة بيد من حديد؟ في يمينه ايش تقول؟ تقول نثبت يمين الله، ولازم اليمين ايش؟ لازمها البطش ولازمها القدرة. قلنا قبض على بلدته او امتلك هذه البلدة، يقولون رئيس البلدة ملكها بيد من ايش؟ من حديد، يعني بقدرة قدر على اهلها. الغرض المقصود لها مسوق في اللغة. فاذا قالوا بان الاستواء بمعنى الاستلاء وليس له مسوق كفروا. قلنا طيب نشوف المسوق، قالوا المسوق هذا البيت، وهذا البيت ليس بعربي اصيل، اذا انه بيت لشاعر نصراني قال سواء مش مع عراق من غير سيف ولا دم مهران. واحد نقول لهم طيب استوى بشر على العراق بمعنى استولى بشر على العراق، هل هذا اصل فيها ام هناك قرائن جعلتني احيل اللفظ من ظاهره الى المؤول؟ قرائن، قال استوى بشر على العراق، هل استوى يعني على جلس عليها استقر على العراق؟ لا. لما القرينه جاءت من غير دم ولا من غير سيف ولا دم، يبقى إذا كان في مغلبة ثم استولى على مقاليد الحكم فين؟ في العراق. مفهوم؟ فنقول هنا قرينة أولته وفي الآية ليس ثمت قرينة فبطل استدلالهم بذلك. قالوا إن أبطلتم لنا الاستدلال عندنا لوازم باطلة نلزمكم بها إذا قلتم بأن الاستواء معنى العلو. قلنا هاتوا اللوازم هذه لعلنا نرجع عما اعتقدنا. فقالوا اللازم الأول أنكم إذا قلتم الرحمن على العرش استوى يعني على، إذا هذا العرش يمس الرحمن، الرحمن في مماسة بين الرحمن وبين العرش، فيبقى حد العرش الرحمن كأن العرش أحاط بمن؟ بالله. فإذا قلتم أن لله حد فهذا كفر. فيقولون نقول باللازم الأول أن الله إذا على أو استوى على العرش فحدث المماسة وأحاط العرش بالله جل وعلا، فإذا أحاط بالله جل وعلا إذا جعلتم حدا لله. هذا أول لازم باطل ونعوذ بالله من ذلك. اللازم الثاني قالوا نلزمكم أيضا إذا قلتم الرحمن على عرش استوى أن الله يحتاج إلى إيه؟ عرش، فإن العرش يقل للرحمن سبحانه وتعالى. فنقول محمد استوى على الكرسي وهو يعطي الدبس، لو سحب الرجل الكرسي من تحت إيش فعل؟ أجلس أقع، أنا محتاج إيه؟ هم قالوا ذلك. قالوا لو قلتم على العرش إذا العرش يقل الرحمن، إذا الرحمن يحتاج للعرش وحاشا لله ذلك. فقلنا أولا نقول لكم هذه اللوازم الباطلة نحن لا نعتقدها ولا نقول بها، نحن نقول بظاهر القرآن، وظاهر القرآن لا يمكن أن تكون لوازمه لوازم باطلة. أما القول الأول إذا قلتم أن العرش حد الرحمن نسألكم أولا، لأننا لا ننفي الألفاظ المبهمة، كيف نتعامل مع طلبة العلم؟ كيف نتعامل مع الألفاظ المبهمة في العقيدة؟ نتوقف فيها، لا ننفي ولا نثبت الحد. فنقول تعالى الحد لا ننفيه ولا نثبته. ماذا تقصدون بالحد؟ إذا قصدتم بأن الله له حد يعني مباين لخلقه مفاصل عنهم فهذا حق على حقوقكم، فإن الله على العرش كائن من خلقه يعلم ما هم عليه. وإذا قلتم بأن العرش أحاط بالله نقول حاشا لله، فإن الله أكبر من أن تصلوا فكر، حاشا لله، فهذا كفر مبين. والذي جركم لهذا تشبيهكم الخالق بإيش؟ المخلوق، وأيضا تكليفكم لصفة العلو، لأنكم في هذه الطريقة كيفتم صفة العلو، ونحن نقول الكيف مجهول نفوضه لله جل وعلا. ونقول أيضا أن الله جل وعلا لم يرى، يعني لم يره أحد. أنت الذي قلت الذين قالوا ذلك قلتم أن العرش يحب الله جل وعلا، إذا أنتم ما رأيتم الله جل وعلا، ولا رأى الرسول الله فأخبركم بهذه الكيفية، ولا رأيتم مثيل لله له هذه الكيفية فتخبرون بهذه الكيفية. فأصبح الأول باطل والثاني باطل والثالث أبطل ما يكون. فنقول نرد عليكم هذا اللازم ولا نقول به، بل الله جل وعلا على العرش بكيفية يعلمها، وهي صفة كمال وجلال وعظمة وبهاء لله جل وعلا. وإن الله يحيط بكل شيء، نقول كل المخلوقات أحوج ما تكون لله، والله لا يحتاج لأحد. وهذا من لوازم اسمه احسن لفوق فوق، هذا من لوازم اسم الله الصمد، والصمد يعني الذي يصمد له كل العباد يحتاج إليه كل العباد وهو لا يحتاج لأحد. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فالعرش أحوج ما يكون لله جل وعلا، والعرش لا يحمل الله، بل العرش نفسه محمول تحمله ثمانية من الملائكة، فالعرش أحوج ما يكون لله سبحانه وتعالى. فبطل هذا اللازم وصفت لنا الأدلة. ونقول فإن الله جل وعلا عالم على عرشه فوق عرشه، ويعلم ما العباد عليه لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا آخر ما يكون في الرد على الأشاعرة، ويكون أغلقنا باب العلوم. الفوائد المستنبطة من بعض الأحاديث التي رواها المصنف، الحديث الأول قال سبقت رحمتي غضبي، وقال إن الله ملأ سحاء لا يغيضها شيء بالليل والنهار. تكلمنا عن اليمين، تبقى صفة سبقت رحمتي غضبي، صفتان منفيتان، يعني صفات سلبية ذكرها الله جل وعلا في هذا الحديث واهمنا. نقول صفتان ثبوتيتان، أكثره كلها صفات إيش؟ صفات فعلية، أحسن فيها صفات فعلية. فالصفة الأولى صفة الرحمة وصفة الغضب، وهي صفة فعلية ضابطها أنها تتعلق بالمشيئة، تتعلق بالأحداث، تتجدد إن شاء رحم وإن شاء لم يرحم سبحانه وتعالى. فأول صفة هي الصفة الفعلية صفة الرحمة، وهي صفة عامة وصفة خاصة. صفة عامة في الدنيا وخاصة في الآخرة. أما عامة في الدنيا طالما قلنا الرحمة عامة مطلقة فهي صفة عامة في الدنيا تشمل الكافر والمؤمن. الله يرحم الكافر، والله يرحم الكافر. يرحم الكافر أولا لأنه يهدي إلى طريق الرشاد، بهداية ما هديته البيان والدلالة، يبين له يأتي يبعث له رسول ويأتيه بالآيات البينات الباهرات، هذه من رحمة الله به. ومن رحمة الله به أنه يشفيه إذا مرض، ومن رحمة الله به أنه لا يمنعه من خير هذا الكون، فيعطيه المال والطعام، بل هو يزيد له في ذلك في الدنيا. فرحمة الله تعم الكافر وتعم المؤمن في الدنيا وتخص المؤمن في الآخرة. وغضب الله جل وعلا هي صفة أيضا فعلية من الصفات التي تتعلق بمشيئة الله جل وعلا، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بعض الأنبياء أنه قال إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضبه قط ولن يغضبه بعد، على مسألة الشفاعة. فدي دلالة على الله يغضب يوم القيامة، يعني هي تتعلق بالمشيئة. هنا لفتة لطيفة جدا وهي سابقت رحمتي غضبي، وهذا من فقه التعبد لله بأسمائه الحسنى والصفات العظمى، أن تهرب من الله إليه. نساق أن قوله السلام لا منجا ولا ملجأ منك إلا عليك، وأن تستعيذ بالله منه، وأن تستعيذ بصفة من صفة، فأن تقول أعوذ برحمتك من غضبك فإن رحمتك قد سبقت. وهذا أيضا من اللطائف التي يتعبد بها المرء لله جل وعلا، كما يقول له كان عايز أنت كما أثنيت على نفسك، تهرب من صفة لصفة أخرى، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وهذه هي اللطيفة التي نقول فيها سبقت رحمتي غضبي. الحديث الذي بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده، تكلمنا عن صفة اليد، ونفخ فيك من روحه، روح مضاف تعرف المن هنا للتبعيد، الأصل اثنين للتبعيد، طيب عشان هذه مهمة جدا، ونفخ فيك من روحه يحتج بها النصارى، نعم يحتج بها النصارى على التسليم، إنهم يقولون عيسى روح الله، مفهوم؟ من يقولون من روحه يعني ايش؟ جزء منه، لان من للطبعيه، فكيف نرد عليهم؟ طيب نرد عليهم بالفائده التي سنبينها، ونفخ فيك من روحي، من هنا للابتداء لا للتبعيه، يعني من روح من عنده، والاضافه هنا اضافه تشريف، اذ المضاف لله جل وعلا نوعان، اضافه اعيان قائمه بذاتها، واضافه معاني، واضافه الاعيان تضاف الى الله جل وعلا تشريفا وتعظيما، الكعبه بيت الله، ناقة الله وسقياها، عيسى روح الله تشريف لأن دي أعيان قائمة بذاتها. وأما المضاف إلى الله جل وعلا من المعاني فهي إضافة صفة في الموصوف. طيب إيش القرائن التي أثبتت لنا أن من هنا للابتداء وليس للتبعيض؟ نقول نلزم المخالف بما يتفق مع النبي، قال الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، يعني سخر لكم ما في السماء وما في الأرض جميعا منه. هل من أحد منهم يقول بأن السماء جزء من الله؟ الأرض جزء من الله بأشجار وبحار وأنهار؟ يقولون لا، يقولون لا، الله فصل بائن من خلقه من السماء ومن الأرض. فقلنا إذا قلتم بهذا، إذا من هنا للابتداء، وأن جميعا منه مضاف إلى الله تشريفا، فعيسى من باب أولى أن يكون مضاف إلى الله تشريفا وتعظيما، لأن موسى بالاتفاق ليس بروح من الله، صح؟ يعني ليس جزء من الله، ما يقولون بذلك. فأنا نقول موسى الذي اتفقتم معنا أنه مخلوق، قال فيه آدم ونفخ فيك من روحي، يعني من روح من عندي تشريفا وتعظيما. قال أغويت الناس أحسهم من الجنة، فقال آدم وأنت موسى الذي استخلص الله بكلامه، تلومني على عمل أعمله كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض، قال فحج آدم موسى. هذا فيه كلام كثير جدا، لكن نحن نستفيد منه فقط، لأن شرحت هذا سابقا، أن الاحتجاج بالقدر أنواع ثلاثة. الأول احتجاج بالقدر على المعايب وعلى المعاصي، احتجاج بالقدر على المصائب، احتجاج بالقدر على احتجاج بالقدر على المعاصي بعد التوبة منه. أولا احتجاج بالقدر على المعاصي، هذا لا يجوز حمل الأحوال، هذا محرم، هذا مذهب الجبرية المبتدعة الذين يعني يذكرون الشرع كلية، الذين يسوون بين إبليس وبين جبريل، يقولون أما إبليس فهو إيه؟ يصنع ما قدر الله عليه ويصنع ما أمر الله به كونا وقدر، وجبريل نفس الأمر، هو سائر يسير على إيه؟ على وفق ما قدر الله عليه، كما قالوا ألقاه في اليم مكتوف اليد وقال إياك إياك ألا تبتل بالماء. هذا قول الجبرية، يحتجون دائما بالمعاصي، إذا ترك قال مهلا تركت بقدر الله، إذا زنى قال مهلا زنى بقدر الله، إذا اغتاب قال اغتاب بقدر الله. هذا يحتج بالقدر على إبطال، يحتج بالقدر على الشرع، أن عمر بن الخطاب لما قبض على سارق فأمر بقطع يده فقال مهلا يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا بقدر الله، فقال مهلا أنت والله ما نقطع يدك إلا بقدر الله. فهو طبعا ضربه وهو يريد يحتج بالقدر على هذه المعصية، فهو احتج عليه بإيه؟ الشرع، الشرع لا بالقدر، يبين له يقول أنت متعبد لله بالشرع، والله أمرنا شرعا أنك إذا سرقت وإن قدر ذلك وكتب عليك ذلك في اللوح المحفوظ فأنت محاسب على فعلك أنت، فإن سرقت قطعنا يدك. والقصة الثانية المرأة التي يعني زنت والعياذ بالله، دخل عليها الجبري زوجها ووجد عليها رجلا فأسل سيفه ليقتله، فقالت مهلا ما فعل ذلك إلا بقدر الله، قال نعم أو قال نعم أصبتي وتركها. فهذا طبعا أساء إساءة كبيرة جدا. فلما علمت المرأة أن هذا الجبري يصل بذلك إلى الدياثة تركت هذا المذهب ولم تنتحل. فنقول ضرب القدر بالشرع كفر مبين. فالأول الاحتجاج بالقدر على المعاصي لا يبين في حمل الأحوال، وأن آدم لم يحتج بحمل الأحوال على المعصية بالقدر أبدا، ومن فهم ذلك فقد أبعد المجعل. أما الثاني فهو احتجاج بالقدر على المصائب، وده أتركه لأن ده أفضل الاحتجاجات. أخذ الثاني الاحتجاج بالقدر على المعاصي بعد التوبة، وهذا صح. إذا عصى العبد ربه ثم تاب منه توبة نصوحة فجاء أحد يعيره بهذا الذنب الذي أذنبه، له أن يقول قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة. أيوة، لما؟ لتأويل بعض العلماء أن آدم لما قال أنا رأيت أن الله كتبه علي قبل أن يخلق السماوات والأرض، يعني كتب علي هذا الذنب قبل أن يخلق السماوات والأرض، قال بلى فسكت، فحج آدم موسى. طب وين التوبة؟ جاءتنا التوبة من كلام الله، قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتابه، إذا تاب وابتعد من الذنب فمن لا ذنب له. يبقى التائب لا يمكن ان يعير، لا يصح شرعا ان يعير تائب من ذنب، وادم عليه السلام قد تاب من الذنب، فلما حجه موسى كان احتجاج لادم لانه قد تاب من هذا الذنب، وهذا تاويل ضعيف لكنه يعمل به. اقول الذي يتوب من ذنب اذا عير بالذنب له ان يحتج بالقدر، لكن هذا التاويل في هذا الباب فقط باب ايش؟ ضعيف. لما الضعف؟ لان موسى افقه من ان يعير ادم بايش؟ بذنب قد تاب منه. لا يمكن ان تقول موسى الذي هو اعلم اهل الارض في زمانه لا يعلم ان التائب من الذنب كمان لا ذنب له، او ان يؤاخذ احدا قد تاب الله عليه من ذنبه. هذا يبين ضعف هذا التاويل. والصحيح الراجح في ذلك ان ادم كانت له الحجه انه احتج على المصيبه بالقدر، وهذه صحيح. وايش المصيبه اللي احتج بها؟ الخروج من الجنه. وكان موسى لم يعيره بالذنب، هو قال اغويت الناس واخرجتهم من ايش؟ من الجنه. فهو يعاتبه لا على الذنب، لا على الاكل من الشجره، يعاتبه على ايه؟ على الخروج من الجنه، يعاتبه على المصيبه. فلما عاتبه على المصيبه قال ادم الم ترى ان الله كتب ذلك في لوح محفوظ الى اخر الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم حج ادم موسى واقر ذلك، لان الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز. ما الدليل من كتاب الله على ذلك؟ احسنت، جيد. بس انا يعني اريد ان ده من اكمل الايمان. يعني اذا مت مصيبه جيد جدا، لكن ليس هذه الآية المطلوبة. أنا أريد هذا. إيه في الشاهد؟ ومن يؤمن بالله، قال ابن مسعود ومن يؤمن بالله يعني يؤمن ويعلم أن هذه المصيبة من عند الله قد كتبها في اللوح المحفوظ وأنها لابد أن تقع عليه فوقعت، يهدي قلبه. أولا هذا إقرار لأن قلبه إيه؟ مهدي. الثاني أنه يزداد إيمانا فوق الإيمان. إذا الاحتجاج بالقدر على المصائب من أكمل الإيمان. هذا من الكتاب من السنة. أنا أريد بس إن محض الإيمان أن تعلم أن المصيبة مكتوبة في اللوح المحفوظ. جيد، كل هذا جيد، هذا دليل يعضد الآية. أنا عايز أول تدريج تثبت أولا أن محض الإيمان أن تعلم أنه مكتوب في اللوح المحفوظ هذه المصيبة والناس تنتهي ونزلت. فأنا أقول حديث مين وأنتم تجيبوه؟ حديث عمران بن حصين قال يا بني وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير ذلك دخلت النار. وهذا وجه الشاهد. قال فإن مت على غير ذلك دخلت النار. فتعمل في حاجة غيري ارجعوا للمتع تجي، بس أنا واهم الآن في قال فإن مت على غير ذلك دخلت النار. إذا محض الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا محض الإيمان. وأنا أردت هذا الحديث لما فيه من الزيادة الشاهد، قال فإن مت على غير ذلك دخلت النار. هنا الدليل الثاني الذي يثبت علو الإيمان أن تعلم أن المصيبة من عند الله جل وعلا وأنك أن آمنت بذلك يهدي الله قلبك، حديث عجب الأمر المؤمن أن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء شكر، هذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وكان له خير. هذا آخر الفوائد المستنبطة من هذا الباب. نقف عند هذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.